45. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيس عبد الله كره مسعود خدي جرازي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق قصت بيجي ابو سرمانكي تقصت بيجي ابو سرماني اذا فسوق هذا دركتناش حقيقه تبون قصد فاسق وقتاله وهكذا تشاري القلب بكي تشاري القلب الصرماني بكي كفر أبا كفرك بكفر عملية هي شولي كافرات كي وقت تبشولي كي وهكذا هم تحلال بكي دبيا كافر درز درز